الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 85 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وهذه فصول عقدها رحمه الله تعالى بعدما ذكر أخبار حياة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته، ذكر بعد ذلك فصولا في أعماله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المجلس الكلام على حجه واعتماره وغزواته. قال رحمه الله تعالى: فصل. حجه واعتماره صلى الله عليه وسلم. لم يحج صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلا حجته هذه، وهي حجة الإسلام. لم يحج صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلا حجته هذه، وهي حجة الإسلام وحجة الوداع. وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء، وفي التاسعة في قول آخرين منهم، وقيل سنة عشر، وهو غريب وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة. وأما عمره فكنا أربعا: الحديبية التي صد عنها، وعمرة القضاء بعدها، ثم عمرة الجعرانة أو الجعرانة، ثم عمرته التي مع حجته. وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرة، وقيل أكثر، وهو الأظهر، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليالي الموسم يدعو الناس إلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. إذن هنا نقول الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من المولد إلى الوفاة، ولخص وأوجز أخبار حياته عليه الصلاة والسلام منذ نشأته، فالبعثة، فالدعوة إلى الله عز وجل، فالهجرة، فالغزوات، إلى حجة الوداع، ثم موته صلى الله عليه وسلم. لما أنهى ذلك عقد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك فصولا عدة تنوعت في ذكر أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر شمائله، وذكر فضائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم، إلى أن ختم الكتاب بالشفاعات المختصة بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بدءا من ببيان حجاته وعمره عليه الصلاة والسلام. فبدأ هنا إذن بذكر كم حج النبي عليه الصلاة والسلام، وكم اعتمر، يعني كم مرة. قال رحمه الله: لم يحج صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلا حجته هذه. وقد جاء في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، لم يحج بعدها حجة الوداع. فهو صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة لم يحج إلا حجة واحدة، كانت في السنة العاشرة من الهجرة، وهي حجة الإسلام وحجة الوداع، وتسمى بالوداع أو بحجة الوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام ودع فيها الناس وقال لهم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وتضمنت حجة الوداع جملة من الخطب والوصايا والمواعظ التي هي من الأهمية بمكان لكونها وصايا مودع، وأيضا يقال لها حجة البلاغ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيها ألا هل بلغت اللهم فاشهد، وكان عليه الصلاة والسلام يكرر ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء، وفي التاسعة في قول آخرين منهم، وقيل سنة عشر وغريب. وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة. هنا ذكر خلافا في متى فرض الحج، وأقرب ما قيل من أقوال أهل العلم في وقت فرض الحج أنه فرض في التاسعة أو العاشرة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر النبي صلى الله عليه وسلم أي كم اعتمر فهي أربع: الأولى عمرة الحديبية التي صد عنها وتم في ذلك المقام ذلك الصلح، وكان فتحا عظيما نزل على إثره سورة الفتح كاملة وصدرت بقوله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه العمرة الأولى. العمرة الثانية هي عمرة القضاء بعدها أي بعد الحديبية، في العام القابل اعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء. العمرة الثالثة عمرة الجعرانة أو يقال الجعرانة، والبعض يضم الجيم الجعرانة، وهي التي كانت بعد عود النبي صلى الله عليه وسلم من حصار الطائف كما سبق، حيث أحرم عليه الصلاة والسلام من الجعرانة أو الجعرانة. أما العمرة الرابعة فهي عمرته التي مع حجته، وقد مر معنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، والقارن يهل بالحج والعمرة معا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو لبيك حجا وعمرة، ثم يأتي بأعمال المفرد وتكون العمرة داخلة في الحج مقرونة به. ولهذا كما قال الفقهاء ليس هناك فرق بين أعمال المفرد والقارن إلا في النية، ليس هناك فرق بين أعمال المفرد والقارن إلا في النية، هذا في الأعمال، إضافة إلى أن القارن عليه هدي بخلاف المفرد. فالمفرد ينوي بعمله الحج وحده، والقارن ينوي بعمله الحج والعمرة معا، فيدخل عمرته في حجته، فيدخل عمرته في حجته، ويكون عليه هدي لكونه جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة اعتمر أربع عمر، كان آخرهن التي كانت مع حجه عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. قال رحمه الله وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرة، وقيل أكثر وهو الصحيح، حج قبل الهجرة عليه الصلاة والسلام مرات كثيرة. قال وهو الأظهر، ثم قال معللا رحمه الله قال لأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليالي الموسم أي موسم الحج يدعو الناس إلى الله تعالى. فالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة حج مرات كثيرة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بل الذي لا ارتياب فيه أو بل الذي لا أرتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو في مكة، لم يترك الحج وهو في مكة قط، لأن قريشا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج، وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أو عاقه ضعف. وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج ويرونهم من فاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتركه؟ وقد ثبت من حديث جبير بن مطعم أنه رآه في الجاهلية واقفا بعرفة، وأن ذلك من توفيق الله له، وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى 3 سنين متوالية كما بينته في الهجرة إلى المدينة. انتهى كلامه رحمه الله. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر حج مرات عديدة، ومر معنا بيعة العقبة الأولى والثانية في سنوات، هذه كلها كانت في الحج، وهو الأظهر أنه عليه الصلاة والسلام في تلك السنوات حاجا يشهد المناسك ويؤدي أعمال الحج، وفي الوقت نفسه يدعو إلى الله تعالى. وهذا أيضا فيه أن الحج باب عظيم للدعوة إلى الله عز وجل، وهو داخل في قول ربنا جل شأنه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فمن أعظم المنافع التي تشهد في حج بيت الله الحرام تعلم الدين ونشر هذا الدين في الآفاق والدعوة إلى الله عز وجل. وكم من خير انتشر ودعوة عم نفعها وصلاح تم وتحقق في أثناء مناسك الحج وأداء هذه الطاعة العظيمة. فإن الموفق من عباد الله عز وجل من أوتي علما وبصيرة، فإنه حينما يرى هذه الجموع الغفيرة التي تأتي من كل مكان في العالم ينتهزها فرصة عظيمة في أن يبلغ دين الله عز وجل، وأن يذكر الناس بالغاية العظيمة التي خلقوا من أجلها، وهي طاعته وعبادته وتوحيده جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كم من نفع عم وصلاح تم، وكم من خير انتشر ودعوة إلى الله انتشرت إلى التوحيد، كم من إنسان جاء بجهله فتعلم في الحج، كم من إنسان جاء إلى هذه الأماكن المقدسة المباركة وهو يحمل في قلبه شبهات وظلمات، وما يخرج الحج إلا وقد انجلت هذه الشبهات. وهذا ظاهر ولله الحمد، وقد رأينا هذا في التوعية المباركة، توعية الحجاج والزوار، هذه التوعية المباركة التي تقوم بها هذه الدولة بلاد التوحيد والسنة، وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويقوم عليها علماء أجلاء ودعاة صادقون. هذه من نعم الله عز وجل، فنرى الكثير من خلال أسئلتهم ومن خلال إشكالاتهم التي يلقون بها ويطرحونها على العلماء وطلبة العلم، ثم ما تلبث إلا أن تنجلي ويعرف الحق. بل كم من إنسان رأيناه يأتي ويكون عدوا لهذه الدعوة السلفية الصحيحة ويكون عدوا أيضا لهذه البلاد المباركة، ثم يمكث مدة من الوقت فيعود وقد زال الإشكال الذي عنده، وعرف الحق، وعرف أنه قد لبس عليه. فأهل السوء كثر، لكن نسأل الله عز وجل أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وعباده المؤمنين الصادقين، ونسأله جل وعلا أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى التوحيد والسنة، إلى كتاب الله جل وعلا، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمهما على فهم السلف الصالح. هذا ما يتعلق بحج النبي صلى الله عليه وسلم واعتماره واعتماره صلى الله عليه وسلم. ثم عقد رحمه الله تعالى فصلا آخر في غزواته، قال: أما غزواته فروى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي عن أبيه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن. وعن زيد بن أرقم قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة كنت معه في 17. وأما محمد بن إسحاق فقال: كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 27، وكانت بعوثه وسراياه 38. وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاق، والله أعلم. هنا عقد الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الفصل، وبين ذكر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالغزوات، وقد مر هذا، أي التي غزاها وشارك فيها عليه الصلاة والسلام، سواء كانت المشاركة بمباشرة القتال أو حضورا بصحبة المقاتلين ومرافقتهم إلى مكان القتال. وقد مر معنا في الفصول الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعوثا كثيرة وسرايا عديدة، ومن أهل العلم من كان يفرق بين ما كان قد شارك فيه عليه الصلاة والسلام بنفسه ذاهبا أو مقاتلا بتسميته غزوة، وما لم يشارك فيه وإنما أرسل فيه من أرسل من أصحابه بتسميته بعثا أو سرية. قال: فروى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي عن أبيه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن، أي شارك عليه الصلاة والسلام بنفسه في 19 غزوة حضورا، وثمان منهن قام فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم يقاتل أعداء الله. ما هي هذه الثمان؟ هي بدر وأحد والأحزاب وغزوة بني المصطلق وخيبر ومكة، فتح مكة، وحنين والطائف. ومن أهل العلم أن يجعل حنين والطائف غزوة واحدة، ويضيف بعد الأحزاب غزوة بني قريظة. ومنهم من يجعل غزوة بني قريظة هي والأحزاب واحدة، والطائف وحنين غزوتين. هذه 8. قال: وعن زيد بن أرقم قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة كنت معه في 17 منها. قوله غزا مراده الغزوات التي خرج فيها عليه الصلاة والسلام بنفسه، سواء قاتل أو لم يقاتل، كما يوضح ذلك الحديث الذي قبله، حديث بريدة رضي الله عنه. وروى أبو يعلى عن جابر بإسناد صحيح صححه الحافظ بن حجر في الفتح أن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 21. هل هناك إشكال في هذا الحديث مع حديث بريدة؟ وحديث زيد بن أرقم؟ الجواب لا إشكال، لا إشكال في هذا الحديث مع حديث بريدة وحديث زيد، لأن بعض أهل العلم في الجمع قد يجعل غزوتين المتصلتين غزوة واحدة، فإذا فرق المتصل أصبح العدد بما ذكر جابر 24 أو 21، وإذا جمع بين المتصل أصبح العدد مثل ما جاء في حديث بريدة وحديث زيد بن أرقم. هذا مما ذكره أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث. قال رحمه الله: وأما محمد بن إسحاق فقال كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 27، وهذا هو قول ابن سعد في الطبقات وتبعه الواقدي، ومثل ما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح في هذا العد أنه نوع من التوسع، وأيضا يمكن أن يخرج على ما ذكر سابقا أن بعض الغزوات المتصلة ببعضها قد يكون هناك توسع في عدها غزوات منفصلة فوصل العدد إلى هذا العدد الكبير. قال رحمه الله خاتما هذا الفصل: وكانت بعوثه وسراياه 38. وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاق والله أعلم، يعني حتى العدد في البعوث والسرايا محل خلاف بين أهل العلم في ذكر العدد. ثم شرع رحمه الله بعد ذلك، وسيكون في المجالس القادمة إن شاء الله، في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفي أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع سنته التي توصلنا إلى محبة الله عز وجل لنا، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.